الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنظم بيسي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون آيات إلهي أصدر معجزاتك إن قرأك استوي دلبته الله صدر وحد يدي ذاتك هراء معجزاتك هراب بينيه سيدة رادت marka dalbadaan waxba looma keenay way qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nasi washajarata al-mal'unata fil qur'an wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira ilahu nabiyyi sakulayahay asoo ku boorinaya in uu risaalada dadka gaarsiiyo una sheegay inuu ka ilaaliyo dadka oo Ilaahay dadka dhan uu tira koobay oo Ilaahay isma uu siiyay oo awoodi karo inuu wuxuu rabo ku sameeyo asaga ay ku jiraan yaani qahrigiisa iyo galabadiisa wa id qulna wa id waqti ka sheekay qulna laka adiga Nabi Maxamed aan ku niri إن ربك نبي محمد ربك أحاط بالناس ذاتك أيو كوري وذاتك لن أيو هريري أصغي كجران في قبضته قبشة ديسة يقهر ديسة يغلب ديسة بي كجران ما له وبح سكران ما له أذوقنا رسالة ذاتك جارسيها بغي وإذ وقت كشكي قلنا آنري لك أذيك نبي محمد إن ربك ربك أحاط بالناس ذاتك أيو كوابي وذلك وكا إلالي كمسو قاري كران وما جعلنا ميال الرؤية الرؤية التي الرؤية أريناك أنك تسني ليلة المعراج إلا فتنة للناس ذاتك أيالغو فدنين أيالغو امتحاني بلين أي وشاك تأخبران iyo inay diidan oo u yiri xalay waxaan tagay Baytul Maqdis ka baxdana waxa wasi gudbay salaawaadka wax badan soo arkay wixii marka uu ka sheekay Baytul Maqdis ayaa lagu qabsaday salaawaadki kale iska daa Baytul Maqdis oo wax yiraa ama wadil aan u socono kana soo socono miyaad xal kale ku tagtay fidmada halkaas ka timid waa ku fidnoobeen wa aqbali waayeen arrinkaas wa shajarata almal'unata iyo geedii lagu lacnaday fil quraani quraanka dhaxdiisa wa shajarata zaqum geed ka dhaxbaxaysa naarta innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim tal'uha kana ru'usu shayatin markii geeda loo sheegay ay wax yiraahdeen sidee baa naar ololeysa geed uga soo dhaxbaxaya sura gal maani laas waxa shay karana ma aan hada geedkan Ilaahay u soo bixiyay oo dabkaas ka soo dhaxbaxaya ayaa lagu sidneeyay wax qariibana ma aan Ilaahay awoodiisa dabku xagee ka yimid madaxta la shidanayo laba geedo inta mid la duleeliyo la isku saxay dabka ku saxay marka waxba dabkiina ku jira waana geedka qoyan ay marka xilay geed qoyan saa uga soo baxay naar ololeysa adiga awoodaada ma aha awood rabbani ila geedkan yaani afraaytum an-naar allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون والله ما نشأتك قيت كان دبك لغا سمعين وقويا أما ذكت لغا شده أسألوا سودمها مركز شجرة الملعونة في القرآن وشجرة الزقوم قيت داسنا والغفدنا ونخوفهم قال هذا وعبسي قلنا وعذاب كعلا بل وعبسي قلنا waxa lagu cabsi gelinaya waciidka iyo cuquubooyinka dadka ku dhacay fama yaziiduhum cabsi gelintaas uma kordhinayso ilaa duqyaanan kibir iyo xadgudub iyo qooq kabiiran weyn oo ay gaalnimadii iyo baadidii ay ku sii taagnaadaan ee wax soo dabcaya ma jira. وما جعلنا ميل الرؤيا التي أريناك رؤيا النبي محمد أن كتسني إلا فتنة للناس وحقوق تسني تكون ابتلاءً أو امتحان وجربه بل إن أقبلان إن ديدان أي إن مرتي إرادين وأقلان ما يموقلين ألو امتحان. ابن عباس قوله هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية به. الرؤيا انت بدل منام النغطة لكن رؤيا ذا ورؤية عين قوله إيش النبي لا تصي ليلة أسرية به أمين كلا العلمية ولا تصي. والشجرة الملعونة في القرآن yadi quraanka lagu laacnaday ayadana maartay fitna looga dhigay oo shajaratu zaqum ayaguna wax yiraadeen sideeba ay suragal ku tahay geed inuu naar ka soo dhaxbaxo dabka markii lagu shubo maartay qoriyo iyo hal maray dabku la qaya oo baabiinay sidee markaa uga soo dhaxbaxaysa. ilaahayna wuxuu leeyahay inaa shajaratu takhruju fi asli aljahim gunta iyo salka jahimay ka soo baxaysa adiga markaa awooddaada ma ahane awoodda rabbi yacni ma xisaabsana adiguna wax kama fahmi kartid. abu jahl iyo markii loo sheegay oo la yiri geeda noocaasaa jirta markii ay beeniyeen wuxuu yiri haatuu lana tamran wa zubdan timir iyo wax noo keetinre burcad subag وجعل يأكل هذا بهذا مركا تمرتي وعسكو قرمي برعاتكي مركا سويل التزقمو شجرة الزقوم زماين ايضاو لفسد هالمر فلا نعلم الزقوم غير هذا زقوم ككرام نغانا تمرتان اي برعاتك لسكو قاسان ايو اسكو قاسان دواهي ستان ونخوفهم قالوا دواع عبسك لنا بالوعيد والعذاب والنكار عذاب إيا قودس فما يزيدهم عبسي قلنتا سوما زيادنا يسا إلا دغيانا كبيرا قاق إيا كبر زيادنا يسا ماشي أي كان حلايا عذابك أي غابوا إيارنا قطنا قبل يوم الحساب عجلنا قطنا قبل يوم الحساب نصد بجلي إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. أين أبو يارنا حيال مرة ما يسنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. إلى عشيق يا عداوة إبليس إيا نبي الله آدم عليه السلام إيا عرورتي سكن حيسة عداوة أوقاب إبليس آدم إيا عرورتي أوداري iyo cadaawo qadiima inay tahay oo markii la abuuray aadam alayhi salaam ilaahay wuxuu amray in malaa'ikta u sujuudo asaguna waa diiday inuu sujuudaas galo asaba faanayna u leeyahay asjudu liman khalaqta diina waxaan dhoobo ka abuurtay ma u sujuudayaan oo naar layga abuuray naarti la fiican waydi waqti ka sheeka qulna an kunniri lilmalaa'ikati malaa'ikti اسجدوا لآدم نبي الله آدم اسجود فسجدوا ملائكة وسجودين إلا إبليس إبليس موقية إبليس أصبح ملائكة كم من ماهين كان من الجن ففسقها عن أمر ربه ربي أمر كيسو الديدي وكبحي إبليس مالك سجود والديدي ملائكة أي سجودين مالك اللي ويدينا وعير أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سوف سأسكنه أنا كخير بدر وكفي عن آدم محيري أنا النار بأي أبورتا سيغنى الضوابو قال وحيري إبليس أسجد وحن سجود يا لمن أحد خلقت كأبور طيرا قابو أنا نركع لك أبور. قال الله وحيري أرأيتك بل كورا إبليس إلى ابن حلم يسارة يدرغات كيسا هذا متكام الذي كرمت علي. قال وحيري إبليس أجيدا أرأيتك بل كورا هذا متكام آدم أجيدا الذي كرمت علي أنا يعني شرفتي ويا كلام السيسي لئن أخرتني هداد إدب دكتد إلى يوم القيامة إلى قيامة لأحتنكن ودعي سنة يا ذرية وعرور تيسة إلا قليلا وحير موغي حانا جوح الله استعمالا نافق مركو الديدو وقانك عالقا فروتا لغا حرا ألا دعيه أما قاركود عرفتو عيالا سنك كدلالية مركا حارق يغشا سوء قبانا يا مدي بكراوه قاسم مركا سلا سأوه قامنا يا أو بادئين يا أولو منه. قال إبليس أرأيتك بلي قورا هذا متكان آدم الذي كرمت علي وأنا كراميسي لئن أخرتني هذا دبئي دفتد إلى يوم القيامة إلى قيامة لقاره لأحتنكن ودعيين يا ذرية وعرور تيسا إلا قليلا وحير موغي وهو قاسمه كل بوض واللومينه يا وباديينه يا وكغالب نقنه استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله استحواذكم أمرك على شد برده أو وضد الورده فعن الله هيسو أصعاني مركز شد بردتي شيطان لكن مركز ملايك أهد ملايين ربو كدير. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى فريقا من المؤمنين. سورة الأعراف حقصة مرمي إنه يري وحنو إيمان يا مدك يا بذح يا قضال يا هري مركز من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر مشاكلين مركز الشيطان عداوتي سوى فقتها ومارت عداوة قديمة oo sidaas uu ku dhaartay hadii la daayo inuu dadka dhan isku dibaridayo oo luminayo dacayna. Qaal Allah wuxuu yiri idhab shaydaan oo tag faman tabi'aka minhum aadam aruuti sawii ku daba gala fa inna jahannama naarta jahannamo aya jazaa'ukum abal marintina ah jazaa'an mawfuran abal marin maarta la kaamil yeelay oo la dhameystiray. قال وحيري اذهبتك فمن تبعك منهم قفت أليك الراعة وضر يدي كم ذا النبي آدم فإن جهنم جزاؤكم أبا المرين تين وحيتها جهنم جزاء أبا المرين موفورا أولا لما يستري موفورا يعني يوافرا وأسكم وحتى ما يستري وكام أول ونقصان لهين. ولغى يرى مركي ويرى مركا هل يكاديو إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم سياسة له كاديو مركا وعيد كان لك إلهي الدوان لغي أذيك يوحي كراء عبا وحوي مارتي جهنم أؤه أبا المرين واستفزز وحل يفيج ولا مركي لغفوري ليرادو إنه عرارة صلى مرة مركا واستفزاز وحوي إناد dardar gelisid oo ku qaylisid oo ku buuqdid oo ku foorisid wastafziz wa wafiji man istada'ta minhum inta awadido aadam arurtiisa kamida bi sawtika adkaaga ugu dhawaaq oo hees ya lahwi iyo macaasi ku fududayso istifzaz wa sidaas fududayso wastafziz fududayso man istada'ta minhum عندي أودد منهم من بني آدم بصوتك عدكاك كفو ضيسو oo wax kasta oo loogu yeero macsiyo waxay noqonaysaa sawtkii Ibliis. Wa ajlib calayhim, waxaad ugu dhawaaqdaa bikhaylika, fardahaaga, wa rajlika ama rijlika, iyo luglaydaada fartari. Waxa la Ibliiso wixii aa ciidamo leedahay, hadday farda saaran yihiin iyo hadday lug ku socdaan, waxa la ku qayli u dhawaaq. Wa ajlib, waxaad maarata ugu qaylisaa calayhim, dushooda ilma aadam, bikhaylika, fardahaaga ku xambaar, warajilika, iyo lugtaada ku xambaar, oo duufsa waxa rabtid oo ku dirsan wixii aad u awoodid. Waa amri qadari aw, alam tara anna arsalna shayaatiina cala alkaafiriina ta'uzzuhum azzan, waa kaxaynayaan oo waa baadiyeynayaan. Waxa la markan kii wax saaran iyo kii lugaynaya oo macsida alla u socda. Wa ajlib calayhim bikhaylika wa rajilika, ama jinni ha noqdeen ama ha noqdeen insi, dhammaan wixii addeecay shaydaan waa dadkaas uu fardaha iyo maarata lugta ku ugu qaylinahay. Wa shaarikhum, ilma aadam waxaa la wadaagtaa, fil amwaali, xoolaha, wal awlaadi, iyo caruurta la wadaag, shirka kula noqon. Shaarikhum, la wadaag, fil amwaali, xoolaha, sida ula wadaagayaa wuxuu amrayaa inay ku bixiyaan xoolahooda maca sida alle, waa la wadaagay marka xoolihii. Waxaa la mida maaragtay shirkadaas ribadii, waa shaydaan baa la wadaagay. Washaarikum fil amwaali, soo gelaysaa. Waxaa la mida wixii uu qofku kasoo kasbay kasab xun oo ku bixiya xaaraan, haddana waa soo gelaysaa. Mushaarakada waxaa soo gelaya xoolihii ay shaydaanka u cayimeen ama asnaamta, oo aan soo marnay baxiiradii iyo saaibadii iyo wixii la midka ah. Hada lillaahi wahada lishurakaa'ina, waxaasoo dhan waxa washaarikhum fil amwaali, maxaa yeele xooluhu ay lahaayeen bay shaydaan qayb ka siiyeen, waa la wadaagay. Shaarikhum fil amwaali wal awlaadi, caruurtana see ula wadaagay. Awlaadu zinaa waa lagu tilmaamay, tafaasiirta waa ka mid, oo ilmahan zinada xalaal kuma dhalan, shaydaan baa marka qayb ku leh. Waxaa la mid ah oo awlaada uu kula wadaagay ilmihii ay dileen oo ay xaqdarro ku dileen, jaahiligay duugeen, waa la mid ila shaydaan ficilkiisa macaasi u amray. Waxaa la mid ah waxyaalahan ay qaybaha ay siiyeen oo ay ku magacaabeen Cabdul Xaaris iyo Cabdul Shamsi iyo Cabdi Fulaan, magacyadaas aan fiicnayn, waa la wadaagay awlaada dilabi. Marka wax alla wixii noocaas oo dhan waa isku wada mid, shaarikum fil amwaali wal awlaadi ayay soo gelayaan. Wax alla wixii Ilaahay lagu caasiyo ama lagu adeeco waa mushaarak fil amwaal wal awlaad. Sida daraaddeed Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis saxiixa ku sheegay oo Bukhaari iyo Muslim ah, qofku markii uu la kulmayo reerkiisa inuu shaydaanka Ilaahay ka magan galo si uusan ula wadaagin oo uusan maarata weyntu la qaybsan. Haddii uusan qofkii shaydaanka iska naarin oo adkaartii uusan la imaan, shaydaanku waa la wadaagi wuxuu la qasanaya. Hadhow waxaa soo baxay ilmo jaanjaan oo cafaariida oo ayaga dhama karoofi ah, meel loo dhigay baalka aan la aqoon. Wuxuu nabigu yiri, low anna axadahum idaa araada an yatiya ahlahu qaala allahuma bismillah allahuma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana maa razaqtana. Qofka hadduu dhihi lahaay markuu rabo inuu reerkiisa u tago, bismillah, magaca Ilaahay ku bilaabay, allahuma jannibna shaytaan, ilaahu shaydaan naga fogee, wa jannibi shaytaana maa razaqtana, wixii aadna siisana awlaadana ilaahu shaydaanka ka fogee. Hadduu sidaa qofku yiraahdo, fa innahu in yuqadar baynahuma walad lam yadurahu ash-shaytaan, أبد هذا ما دمر المعصوم حرس عريين لكن متى كان بيسك مع الله قبلا سوالف هذا وياه من خوف كلا يابا فرفل حمدي سئيو مكرف النمدي س وأركن على بسم الله مقام وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ولشيطان كذا الوجرة وعدهم ويباه آدم عرور تيسا وما يعدهم الشيطان شيطان وما يباه ضدك آدناها إلا غرورا بعضي يوحكك الثمان موي غرور وباطل إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أسير يجرب وأصامرنا سورة إبراهيم فأخلفتكم وإنك أبعد وعدهم يباه وما يعدهم الشيطان شيطان وما يباه إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان وأصامرنا سورة النساء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا شيطان كلها كما عجل داد أوسن قدر مكرين أوسن وحبك قادكا إن عبادي أدوى ماذا إذا إلهي بأسكو تيري إضافة وتشريف أدوى ماذا إذا أنا خالص كإيئة ليس لك شيطان وكوما أهان عليهم دشو هذا سلطان وحدر سنة أود يحجوا هذا قدر سنتيد مليهد إلا من اتبعك من الغاوين ليربس لكن ذات كان غاوين معهن وذات وناكسن إن عبادي ليس لك كما أهان سلطان عليهم وحدر سن يحجاكم ليهد وأضم الله استعجار يهيستان إلهي حقيسة حفظ بيهيستان إلهي أكئل علي شيطانك وكفى بربك ربك كفلا وكيلا إلى علم حافظا ومؤيدا وناصرا انت كفى وصمرني فاعل كذا كذبا بعضاس بكجرا وكفى بالله وكفى بربك فاعل كذا كجرا لكن هذا المرة مفعول كذبتي وكفى الله المؤمنين القتال انت كلام الله وكفى بربك ربي با كفلا وكيلا انه وكيل كان نقض او اديكا كو خفديو كو اييدو كو غرغارو اديكا او كا الىاليو وخا لو عدوا الىاي با كو فلا اد كلا marka او باهني دا الىاي سيت وكفى بالله شهيدا وصبر ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما إلهي ونوغا ورميا نحريستا ومخلوقي سأو نحريستا إيا نعمدا ونوغا لي بانا لو شيئا ينالو غلا دي سنة وعدوما دي وعلا أصخيري دون أي بدا سوين كن أحمريا ومركز أي دبالي ودب آمشين يمننا لحين وحا مركز الله يالو مصالح العباد الدوامة الدنوه هذه بإلهي ما رتينا أرزاق هي تجارة كهلان بالله تلقى لي ربكم ربيين خالقي إذا عبوري اللي إذن أقالينا إذا كنت تصرفي إذا مامولي الذي وربك يزجي لكم إذن كسر عدسية إزجاج على استعمالا حول أمركي نشام دارهان قيلة ولا ترعيا ترتيب الله وعلا digalo dhacaya asbuuranaya tabar male marka yusi quraan markuu isticmaalay wax si tartiib loo wado daruuraha sidoo kale roobka markay wadaan alam tarana allah yusi sahaban thumma yu'allifu baynahu si tartiib loo wado isdaag markaas rabbukum rabbigin alladhi wa rabbiga yusi su'atsiya tir'iya lakum adinka daraadin الفلك الدنيا في البحر كسعد سيا سترتيبا سببتم حيثها اللي تبتغوا من فضله إلهي الدق ديسا يبرواق ديسا يأرزاق ديسا إلى الرسالة ضربتان اللي تبتغوا إن ضربتان من فضله إلهي الدق ديسا فضله ديسا أرزاق ديسا إنه ألا كان وحو هذا hadana yahay ahaan doonaana bikum adiga rahiiman mid idin xariis innahu alla kana bikum rahiiman wa alla mart idin xariisanaya wuxuu sida u sameeyana wa tafaddul idinku tafadulay in xariis u idin xariisan adir rabo aw yubqulna bima kasabu wa yaqfu an kathir وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا إلهي وحنا ندور رمى يا بني آدمك دبات مركه تابته إلهي وصلى الله بنا يا أسوى خالص يا لي بريضة يا عبادة مركي دباتني كبحنا وحو الله بنا يا سيدي مركي هوري bal fiir yani markaana baahiba haysta markii baahidi ka baxdana sidiisi hore ilaahu mushrikuun wa idha massakum adu idin taabto ad-durru dib fil bahr badal ahdada wajad ba ka'day daba ila ka'ay badi ba maartay isku ka'day markaas khaliqi aburay kaliya ay uqsaraya oo xusuusanaya wixii kala dhan oo asnaam iyo wal ilobe wa idha masakum ad-durr fil bahr dibaata badaday ku taabato dalla wuxu maartay kalumaya man tad'una qofki aad u yeeranayseen ama baryeeyseen ama aad wax ka raadinayseen illa iyahu ilaahi moogiye wixii kala dhan waa lumaya oo qalbiga ka baxayaan ma xusuusanaya qulubtiina waxa ka baxaya wixii aad caabudayseen oo ilaahi qeyrkiisa sida waxa dhacay Ikrimatu ibn Abi Jahl Abu Jahl wiil u dhalay oo markii Makka la qabtay sanadkii 8aad baxsaday ilaa nin abiis u ahaay oday weyn markaa lagu qabsanaayo oo baxsaday badu galay markii uu badi galay ayaa maartay dabayl ku kacday qoomkiiba marka qaarkood qaarka kale waxay ku yiraahdeen innahu la yughni ankum illa an tad'u Allah wahda dibaatadan idinkama faydi karo illa ilaahay kaliisna barisa kaliis oo xulugu dal Ikrimahu qala Ikrimahu fi nafsi asaga naftiisa wuxuu yiri wallahi la in kana la yanfa'u fil bahri ghayru فإنه لا ينفع في البر غير عقل ابن هذا كما مرات استعماله وكبت باذه إلهي ما قد أرتبع إذا هدية بدأ أستقم وإعدك لا إسا وحبك ترين بر إذا نسيده وكلا إعدك لا وحكم تركت ولكن نبي ماذا أدر القرير أدوي ماذا أما الضوفان أما مارتين دبايلة وحوطة حق الله هذا فبر إذا ما أحوان أنك وقلك marka wuxuu leeyahay allahumma laka alayya ahdun ballan waadiinada ilaahu ila ballan waxa igu ah la in akhrajtani minhu baharka hada iga bixisid la adhabanna wa tagaya fa adana yadi fi yaday gacantayda waxaan saaraya nabi maxamed rabiisa gacmo wa islaamay maana fala ajidannahu raufan rahiman marka waxaan helayaa nabi maxamed inuu ii turo oo ii naxariisto oo wixii hore dhan la iska saamaxo saasan ka heli doona fa kharajuu min al-bahri badii ka soo baxeen fa rajaa ila rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam nabigu u laabtay fa aslama wa hasuna islaamuhu radiyallahu anhu warda wa aslama islaamadiisa waa wanaagsanaatay ninkaas wiil wax kale hadda cid u yeerta bal baddi asoo ku jira oo go'aankaas gaaray waa ka dhameeyay laakiin waxa laga yaabaa dad muslimiin hadda sheeganaaya hadii maanta dhibaato timaado in aanba ilaahay la xusuusan oo meel kale la aado awowo iyo maaratay qolaba maaratay awowaha anay u dhawaaqato taawra duusaas u leeco meel yiraahdo ilaahay uu laayo ama aliye saase waa kala daaladii asaamays oo ku farta ah ma ilaahay kaliya marka xusuusan oo wax kale ku dareen وكان الانسان واذا مسكم الضر في البحر بدا دبهدو اذا كتابته ضل وحلم يا من تدعون قفكه يرنسان الا يا اسغموغي فلما نجاكم مركو اذا بدباديه الله الى البر برك مركو اذا بدباديه اعرضتم وكجيستات شكري النعمه اذا غلى بدبادتي وكان الانسان من هذا كو نقدي كفورا دبعدي سبب inu kufriyo oo naxamka uu ku kufriyo saas dabeecad u ah inuu abaal gudo ma badna wakaana insaanu kafuran wa dabeecad qofkii wanaaga u galay ilaahay maarta u sameeyay hatta aadanaha dabeecad u sameeyaan wa abaal ka dhacay falamma najaakum ila albarri a'radtum wa waxa ilowdeen tawxiidkii badda marka joogti aad qaadayseen waa ka jeesateen oo marka labadii galan iyo qaskoodi afa amintum aamin miyad ka noqoteen an yakhsifa bikum alla inuu idin la gooyo janib albarri birriga dhinaciisa birriga aad joogti dhulka in dhinac ka mid a la idin la gooyo sida qaaruun loola gooyey fakhasafnaa bihi wa bidaari alarda saas ma aamin ka tihiin ada badii astraadeen wa ka soo baxdeen birigaan soo ilaahay male oo ma abuuran afa amintum miyaad aamin ka noqoteen an yakhsifa bikum alla inuu idin la gooyo idin la jaro janib albarri biriga dhinaciisa oo idinka argoosto aw yursila calaykum ama inuu idiin soo diro xaasiban dabayl qaruurax wadata oo dhagax iyo wadata أو يرسل عليكم أفأمنتم أن نخسف أو نرسل نون ولا آخر وقراءة فيهم يأنا ولا آخر أفأمنتم أن نخسف بكم أو نرسل آمن بيا كم نغتان إن قلت لذي لقوا أيه أما لذي قصوا الدرد دبايل ما ارتقروا رحواته إنا أرسلنا عليكم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر حاصب هو ضرور يعني وحواته دبايل قرور حواته ثم لا تجدوا مركز بعد ما هيليسان لكم أذيك وكيلا إذين وكيل نغضة وإذين قرقارة إذين كبعلية وحاس إله إذا لدوامي مهلك فيه أو يرسل عليكم حاصبا إذين كسودرة إذين آمن كالنغتين دبايل قرور حواته ثم مركاك بعد لا تجدوا آذن هلينينا لكم أذيك وكيلا عد إلهي وكيل إذا كان نغطه وإذين قرقاته إذا كان رديسة وحان غوبضي عذاب أم أمنتم مياد آمن كالنغتين أن يعيدكم فيه بدي إلهي إذا كن عليه تارة المر أخرى أكلا هذا ذاك صعب أحذير أيام دمينا نغتيسة سورة قلمة وبدي دانا إذا كان قشو أكو سفرتا تجارة أم أمنتم مياد آمن كالنغتين كوان إلهي توحيد كسديدة يو أن يعيدكم فيه في البحر بد إن يذكر عليه تارة مر أخرى يكلا أمن يكتيه فيرسل عليكم فنرسل نواجرتا فيرسل عليكم أو الله إذ كسو الدره قاصفا من الريح دبايل إذا كبر إذا بربريسة قاصفا ودبايل ججبين يسوا مراكيم تيوا حايزتين فيرسل عليكم أو إذا يصدر كركينا قاصفا من الريح دبايل وحوه مارت دبارك إذا جبسة أو إدوني أولتين دبايل إذا بربرين يسا فيغرقكم أو مركز إلهي إذا غرقيه إذا ما شايه أما إذا حفيه بما كفرتم بسبب كفركم قال لمدينة درادة ثم لا تجدوا أيضا هلنا لكم أذنك علينا دشانا به غرقي قاس عن ذي غرقنا تبيعا وحنا صرع عدتنا هذا ما حسر يا شيء ما جريش فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها إن إله إلي هذا ما حسر الله يا لي عائل ما مكساس كله ادوح وقف سكرت ملا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا fayughriqakum markii dabayshi lagu dhifto maraakiibti waxa haysteen oo ay burburiso fayughriqakum oo markaas ilaahay uu idin maashayo idin qarqiyo idin ku hafiyo badi bima kafartum gaalnimada aad ku firsan daraadeed bisabab kufrikum thumma marka ka badi la tajidu adin helinina lakum adinka calayna dusheena bihi qarqigaas la idin ku dhiftay tabiican wax noo soo raacda oo adigu idin helinaya oo naga argoosanay ma jirayso ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إلهي ونوغو الرمي تشريفك بني آدم كأو شرفي أو كرامي أبو رسد وذو حلقاتك في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم waxa binaadanka aan ahayn oo xayawaanadka qaarka lugaha ku socda afka wax ku cunaa laakiin aadanuhu lugahana waa ku socdaa gacmaha waxa uu ku soo qabsadaa oo afka uu ku kaansado xayawaanadka kale laakiin intooda badan afka wax ku cunaa waana foorana asaas ma socdaa waa taqriib markii Ilaahay siiyay aadanaha waxa lagu fadilay aqli iyo cilmi iyo nutqi aqli balasiyey wax ku kala garto wixii sana iyo wixii maaratay xun waxa la siiyey cilmi waxa la siiyey yani hadal uu hadlo oo uu sheegan karo dantiisa intaas waxay waan ku maray walaqad xaqiiqa karamna waan karaameynay waan maamusnay bani aadama nooc bani aadanka ah waan karaameynay oo waxa lagu karaameeyay bil cilmi والعقل والنطق انتبه وحملناهم وحبارني مركي مارتي جاديد لسيي قيل إيا الله إيا مارتي فرضا إيا بقال الله إيا وحلا ماذا حملناهم وحبارني في البر بري والبحر إيا بدي لو دوا لسيدا بدينا دوية إيا مراكيب راعية birrigina wuxu maartay fuulaya gaadiid oo geel iyo farda iyo baqla iyo dameera iyo baabuur aad ka sii timid iyo tareeno iyo wax kale asoo galaysa xamalnaahum fil barri law yakhluqu ma la ta'lamun asaqta wa yakhluqu ma la ta'lamun wax kasta ku dhaboobay oo ka badi yimid walaqad karramna bani aadama bani aadamka waa karaamaynay oo wixii kala dhana laga karaameeyay wa fadalna wa xamalnaahum waxaan ku xambaarnay aadamihi fil barri barrigii dawaab bal waxaan baaray nacmooleydii fardihi baqlihi wixii kala dhan gaadiid wal bahri badiina iyadana waxa lagu xambaaray doonyihi wa razaqnaahum waxaan ku dheesinay min at tayyibaati waxyaalihi war wanaagsanaay oo wixii la beeranayay zarcigii ama wixii thimaar ahay ama wixii hilib ahay caano waxa la wixii la cunayay ama maaratay dadku ay ishtahaynayeen dharkii la qaadanay waxaas dhanba waa arsaaq tayyiba wa razaqnaahum min at-tayyibaat waxaan ku arsaaqnay wax wanaagsan oo ama hal la xirto ama hal la cabo ama hal la cuno wa faddalnaahum bin aadanka waxaan ka sara marinay على كثير وحبدا ممن خلقنا او وحيان ابو الرئه تفضيلا كلا سرمري حيواناتك وحي كلا دنبا ولا سرمري وفضلناهم بن ادم كيبا فضلني او كسرمرني على كثير وحبدا ممن خلقنا او وحيان اوني تفضيلا كسرمري حيواناتك مخلوقاتك كلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم مال كشاكاه ندعو أم يرينه كل أناس دتكست بإمامهم إمام كودي أو يرين إمام كاس مفسرين تو قال بصيب يكو شاكتين قال وحي لادن بالنبيهم سيدة ولكل أمة رسول قال وحي لادن إمام كوحلق ودا كتاب كي أعماش كتاب كودي أعماش وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بلوش يغران وودع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وحكى الغشاء إمامك قفك استألغ الضيضه إمام والير هذا خير أما هنلغ الضيضه أما شرها لغ الضيضه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار نبي الله إبراهيم حكوصة مرني إن إبراهيم كان أمة ثم ألغ الضيضه كاسنا والغفة استرأي إمام وحال الإرادة قفك الغدى إذا أهل الإيمان كو حيكو ديانا يان أنبياء أو تفسير كاروح وغا أدوي هاي أهل كفر كو حيكو ديانا يان أئمة ذي ضلال إنا أضعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ونبي القيامة الحلية هاي ليتبع كل أمة ما كانت تعبد ومتى سواء عبد السيهر أعضى فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت يقول العبد يراعي إمام ولا غريك ركز وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وصامرا يوم نبعث سورة نحل إمامك لكن كتاب الأعمال أي رجحي ابن كثير مفسرين كانوا رجحين إمامك وقفك لغدا إذا كل يوم كسب الديدنا وكل منه يوم مال ندعو أن يرينا كل أناس ضدكستا أناس يا الناس مسلم كل قوم ضدكستا وحن يرينا بإمامهم إمام كوديهم يرينا هذا النبي هاي يدي كتاب الأعمال وهاي يدي كي وكذا يدي وهاي ولو يرية فمن أوتي كتابه إنه كثير من كمان شانه كقاتي كتاب الأعمال إنه يهاي وحتى سنة يري فمن أوتي كتابه بيمينه بلد ونه فمن أوتي غفك لغسي وكتابه بيمينه عن تمرك فأولئك قواس من أوتي مركا لفظه ومفرد لكن معناه جمع كتاب فأولئك قواس يقرؤون كتابهم كتاب كوذي أخرين أيام ولا يظلمون من لغا قاسر أيام لغا من نقصامين أيام فتيلا قدر فتيل تبير تجيح هذا حور كسارة تبرت مركي لك رجع وارته وأدى لقب إيو هرب كان وتمر لفتي كليه صوب بحضه شاحة سر حوبة كرسار حوب كاس مركي رحيرة حقيرة اللي تو مركي إنت تاس حتى لقى مدل منه خلاص هنا فعن صوم مرة النقير نقير هو نبرك تبرت الدلالك ما شيرت الدلاشة أربعة إجري كرتو نقيرة لله قدمير سنوى نور دمية فتيل كبر كوا ماشان جاحا حوب كسار خيط قصب فمن أوتي كتابه بيمينه مركي لا يرى إمامك أفكي كتاب يسمي ذلك لغسي فأولئك يقرؤون كتابهم هو كتاب كوا آخرين أيام ولا يظلمون فتيلا قدر حوب كاسر لغما ظلمنا ولا سينا قفك اسمك وقفك اسكب بقي ودعي إمارتي ها مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية ومن كان قفك هذا في هذه الدنيا أعمى من إلا فهو أصبح في الآخرة ما انت الدنب وقيام أعمى وكسي إلا لأيها الدنيا وأضل السبيل وضلنا وكسي لبيت بدي على الدنيا والصلاة بكرة oo qofku inuu toobad keen iyo waxa furan xagga laati ma jirto baabta xirin toobada mare waman kaana qofkii ahaaday fi hadhihi adunyada a'ma indale fa huwa asagu fil aakhirati a'ma yaani ashaddu amana wa kasiida indalaan badan yahay amahana waa amal qalbi wa basira ma qalbiga xaqiisa fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur qalbigu la yahay oo asagu indhihi wax wajeeda ayusan arkayn xaqi oo su ku fakaray wa adallu sabiilan xaqqa wadadana asaga lumitaan badan midka marka wakii amaamuhu tiye kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya walam adri ma xisaabiya ku cala cala وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا إلى أن ورميا حوجنت حوجي الرسول كيسا أو قلبي كيسا السغي كإلى لي إن أيمارتي ضدك قال ضع أيمارتي جيتان أما أيمارتي وحكو السمايان أما إلا يحسدان وأوذي وآيان إلى بك إلى لي oo wali u ah xaafid u ah naasir u ah taayidii u gargaaray diinkiisana ka sara mariyay diimihii oo dhan liyuhiira ala diini kullihi markaas u caadadkoodii khilaafay oo ay la colaytameen meel kasta tii markaa tilmaamaya sida nabiga cadaawad ay u qabaan iyo colaad ay u qabaan wa in kaadu waxay sigeen la yaftinuunaka inay ku fidnaayaan anil ladii ki xaqiisa ka fidnaayaan awxayna ilayka aan ku waxyoonay waxyigii lagu waxyooday quraankii inay ka fidnaayaan ayay dooneen litaftariya calayna gayra litaftariya calayna korkeena inaa ku iftarootid gayra waxaan quraankii ahayn sidaasay waa u dhawaadan waa sigeen waa sameeyeen ma kaadu waa u dhawaadeen laakiin uma dabcinna wadduu low tudhinu fayudhinu inaa u dabacdi oo mararka qaarkood waxay u soo bandhigeen gorgortan ay yidhaahdeen aalihadeena hal salan nala caabud annaguna kaagaan ilaahay aan halbar salan kula caabudoon oo waxyaalay u soo bandhigeen ay ka mid tahay nabigu ma ogola arrintaas fa wax laga ilaaliyo wa in kaaduu waxay sigaan لا يفتنونك انك فتنيان عن الذي اوحينا اليك قران كان هو وحيوني لتفتري علينا غيره سياد و افتراتد وحان قرانك اهي واذا لاتخذوك هذه مركا سياس اي دعي لهاد لاتخذوك خليلا وذي يا صاحبك كا يالنها لكن ما يسند idan la takhaduka idan waadi aad maarta fidnadaas aqbali lahayd la takhaduka khaliilan ila waraacday khaliil iyo saaxiib bay ka dhiga lahaayeen laakiin arintaas ma dhicin wa in kaadu waxay kala sigeen la yastafizunaka min al ard qulka inay ka fiijiyaan wastafiz zamzama ayadi in kaadu waa damiru shacbi arrinka iyo xaalku wuxuu yahay kaadu waxay u sigeena u dhawaadeen la yastafizunaka min al ardi dhulka inay maarata cagta kugu dhiftaan oo ku fiijiyaan oo ku fududaystaan liyukhrijuuka minha ma ka badan walowlaa an sabatnaaka haddaanan ku sugin oo iimaanka qalbigaaga aan lagu sugin iyo islaamnimada laqad kidta waxaad sigtanay maxamedow tarkanu ilayhim ina kulli hatid shay'an qalila wahya saasa siktay laakin ilaahi ba kusugay lawla an sabatnaka adana kusugalahay hadu allah sugay hada laakin hada lagu sugalahay bay saas dhici laha hada allah kuma lagu sugay ma jirto lawla harf imtina limtina ithani mamnuu marka waxa noqotay ina u leexatid waxaana ka dhiga mamnuuc tasbiitullah ilaahi rasuul law walawla an sabatnaaka هذا نقصق لهم لقد كنت تركر إليهم وحاد سكتي تركر إليهم أولا حتد شيئا قليلا وحيا إذن لا أذقناك هذا أولا حلها لا أذقناك وحاد كنت نسي لهم ضعف الحياة نرشع الدنيا لمن لابكت وعذابه وضعف الممات ينور لمشرد لمن لابكت ثم لا تجد لك مهشا علينا دوشنا نصيرا وحنا وكا قرقار لكن وحن جرمهم ما يسنعنا رنكاس إلهي بس سوغي نبيك ودينك كس سوغي يا إيمانك يا حقا إذن هذه أدولة حالة هاد تركروا إليهم شيئا قليلا سما إذن وحوات أدولة حالة هاد لا أذقناك وحن كنت ننسي لهين نبي محمد وضعف الحياة نرش الدنيا لمن لابكت وعذابه وضعف الممات لمشهد لمن لابكت ثم لا تجد لك مهشا علينا دشنا نصيرا وحنا وكا قرقارا وإن كادوا وحي السيقان لا يستفزونك من الأرض قولك إن إمارتي كا إريان إن كوعة الجبلية كا إريان ليخرجوك منها إنك بحيا وإذن لا يلبثون إذن وحوادئك بحيا لا يلبثون من نقان إيان خلافك أما خلفك قضالك إلا قليلا وحير موقي أين والحقنا وإذن لا يلبثون هديئك بحيا إذن واسداس لا يلبثون خلافك أما خلفك قضاش هذا ما إسن جوغين أو إسمن نقادين إلا قليلا مدير موقي سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا أرنك أسمارك وحوياي ضدكي هرى ورسول إلهي بانيي عادني يدغن كي كل حجلته سنة من قد أرسلنا قبلك أذيك كاهر ضدك عن درني من رسولنا ورسول أنا كمي ذا وأدغن كي لسمين جريو ومرك اللي بانيي رسول أقوام تسوال بابيك arkaana marka wuxuu yahay sunnata man dad sunnadooda qad arsalna aan dirnay qabla ka hortaada min rusulina kamida wala tajidu ma helaysid li sunnatina anaga sunnadeena tahwiilan wareejin oo sida Ilaahay u talagalay in laga bedelo ma helaysid wallahu a'lam.